أخت تسأل تقول إنها تريد الذهاب مع زوجها إلى الحج وهم يقيمون في فرنسا ولها 3 أبناء يدرسون في المدارس، فهل تترك هؤلاء الأبناء وتذهب هي وزوجها أم تأخذ الأبناء معها؟ الجواب: لا شك أنها تأخذ الأبناء معها إن كانت قادرة على ذلك، وإن لم تكن قادرة فإنها تعهد بالأبناء لثقات يوثق في دينهم من المسلمين ينتبهون ويراعون هؤلاء الأبناء حتى عودة الوالدين من الحج. وكما ذكرنا عدة مرات الأصل أن المرأة مع زوجها مع أبنائهما يهاجرون من هذه البلاد إلى بلاد الإسلام إن استطاعوا ذلك، ولكن الجواب حسب قدر السؤال والله تعالى أعلم.